بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن على العرش استوى

فإذا هي

وأشركه في أمري هارون أخي اشدد به أزري وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما ف فأتياه فقولا إنا رسولا ربك قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. قال فمن ربكما يا موسى؟ قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي كل شيء خلقه ثم هدى. قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب. قال علمها عند ربي في كتاب ربي ولا ينسى. الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا